السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الحج. قال رحمه الله، صفحة 279 مجلد التاسع، قال رحمه الله: باب بيان إسقاط الهدي عن المرأة التي تعتمر ثم تحيض يفسد عمرتها حيضها وتهل بالحج ثم تعتمر بعد. والدليل على إسقاط الهدي عن المتمتع الذي يفسد عمرته ويهل بالحج. نعم، وهذا لأجل حديث عائشة رضي الله عنها. يقول في الحاشية: استدل المصنف في الحديث التالي الآتي في هذا الباب على فساد عمرة الحائض وبكلام هشام المدرج: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة على إسقاط الهدي عمن هذه حالته. وأن عائشة رضي الله عنها لم تكن قارنة، وأنها لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقرآن. وحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أرفضي عمرتك على ظاهره. لكن الجمع بين الألفاظ مختلفة، لحديث عائشة يقتضي أن حيضها لم يفسد عمرتها بل اضطرت إلى ترك أعمالها وإدخال الحج عليها فأصبحت بذلك قارنة. ويظهر ذلك جليا من أحاديث الباب الذي يليه وأحاديث الباب الآخر أيضا كما سيأتي، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يوم النفر يكفيك طوافك لحجك وعمرتك. وقول صلى الله عليه وسلم لها: أمسكي عن العمرة. وأما الهدي فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، يعني الهدي. وروى مسلم من حديث جابر: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر، ويحمل على أنه صلى الله عليه وسلم أهدى عنها من غير أن يأمرها بذلك ولا أعلمها به. وهذا الجمع اختاره قال جمع من المحققين. طيب، هذه المسألة فيها كلام طويل أصلا قديم لأهل العلم. نعم، قال رحمه الله: نعم، كما أشرت المسألة هي كلام طويل، أراد يراجع الحاشية. نعم، قال رحمه الله: روى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعمرة، وكنت ممن تمتع ولم يهدي الهدي. حدثنا أبو داود الحراني ومحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل، من أحب أن يهل بحجة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فكان منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت أنا ممن أهل بعمرة. فقدمت مكة وأنا حائض، فأدركني يوم عرفة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت حتى إذا صدرت وقضى الله حجها أرسل معها عبد الرحمن ابن أبي بكر ليلة الحصبة فأردفها وأهلت من التنعيم بعمرة، فقضى الله حجها. ولم يكن ذلك في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. يقول هذا الكلام مدرج من كلام هشام بن عروة كما في طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة عند البخاري، ظاهره أن ذلك من قول عائشة رضي الله عنها، كذا أخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبده بن سليمان، ومسلم من طريق ابن نمير والإسماعيلي من طريق علي بن مسر، وبينه مسلم عن أبي كريب عن وكيع بيانا شافيا، فإنه أخرجه عقب رواية عبده عن هشام، وقال فيه فساق الحديث نحوه، وقال في آخره: قال عروة: فقضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقه. باب ذكر الخبر المبين ان عائشه رضي الله عنها اهلت بعمره مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، الدليل على ان من اهل بعمره فافسدها حل ثم اهل بالحج يوم الترويه، فاذا فرغ من قضاء نسكه وخرج من منى مال الى ناحيه التنعيم قبل ان يقدم مكه وقبل طواف الافاضه فيحرم منها بعمره ثم يطوف بحجته وعمرته طوافا واحدا. بيان الخبر الموجب على المعتمر اذا اهل بعمره وحدها ومعه الهدي ان يضم الى عمرته حجا ثم لا يحل ولا يطوف الا بعدما يرجع من منى طوافا واحدا، وان المعتمر يطوف بعمره طوافا فاذا رجع من منى يطوف بحجه طوافا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا أشهب بن عبد العزيز قال أخبرني مالك أن ابن شهاب وهشام بن عروة أخبره عن عروة رضي الله عنها عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بين الصفا نعم فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من حجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. حدثنا أبو داود السجستاني وأبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مشياب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بما هللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض فذكر بمثله بطوله. روى مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فذكر الحديث وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يبدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه. حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة قال حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجزيك طواف واحد بين الصفا والمروة في حجك وعمرتك. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن عائشة أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها قد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك. قالت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قرة عن عبد الحميد بن جبير عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت يا رسول الله يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد. قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني خلفه حتى أتينا إلى التنعيم فأهللت بعمرة ثم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من ليلي وهو بالبطحاء لم يبرح وذلك ليلة النفر. قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قال ادخلي يعني الكعبة ادخلي الحجر فإنه من البيت. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال لي ألا تعجب حدثني القاسم عن عائشة أنها قالت أهللت بالحج ثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عروة عنها أنها قالت أهللت بعمرة ألا تعجب. يقول أخرج هذه الحكاية الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال عن ابن علية به إسنادها صحيح. وأما حديث عروة والقاسم عن عائشة في الحج فحديث مشهور أخرجه مسلم وغير واحد مطولا كما تقدم في هذا الباب والأبواب التي قبله وكما سيأتي في الأبواب التي تليه. يقول هنا وفيها حكاية تعجب ابن أبي مليكة. تعجب ابن أبي مليكة من اختلاف رواية عروة والقاسم في حجة خالتهما وعمتهما عائشة رضي الله عنها. هي خالة عروة وعمة القاسم. حدثنا سعيد بن مسعود المروزي قال حدثنا عفان المسلم قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة قال قال ألا تعجب قال قال ألا تعجب. حدثني القاسم عن عائشة وهي عمته أنها أهلت بالحج. وحدثني عروة وهي خالة أنها قالت أهللت بعمرة. حدثنا الحسن ابن مكرم قال حدثنا الحسن ابن مكرم حدثنا إسماعيل بن المنذر أبو المنذر حدثنا قرة بن خالد عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن صفية ابنة شيبة قالت حدثنا أم المؤمنين عائشة قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بنسكين وأرجعوا بنسك واحد. قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فخرج بي إلى التنعيم فاردفني خلفه على جملة على جمله في ليلة شديدة في الحر فكنت أحسر خماري عن عنقي. فانتهينا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتي وهو بالبطحاء لم يبرح وذلك ليلة النفر. قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قال أدخل الحجر فإنه من البيت. باب ذكر الخبر المبيح للمحرم الرجوع إلى سنته في الإهلال إن شاء أحرم بالحج وإن شاء أحرم بالعمرة. الدليل على أن الاختيار منهما ما اختاره المهل به حجا كان وعمرة. وعلى أن عائشة رضي الله عنها قضت عمرتها من نحو الموضع الذي حاضت به. قل في الحاشية تقدم أن عائشة رضي الله عنها أتت بعمرة ثانية من التنعيم ولم تكن عمرتها من التنعيم قضاء للعمرة التي أدخل عليها الحج لفسادها بل كانت عمرتها الأولى صحيحة أيضا وبإدخالها الحج عليها صارت قارنة. على هذا حصل لها عمرتان صحيحتان. حدثنا عبد الصمد بن فضل قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة حاون وحدثنا أبو حميد قال حدثنا حجاج قال ابن جريج وحدثني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من شاء فليهل بحج ومن شاء فليهل بعمرة. قالت فكنت ممن أهل بعمرة فقدمنا فحضت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمرني أن أنقض رأسي وأمتشط وأدع عمرتي وأحرم بالحج حتى إذا كانت ليلة الحصبة وهي ليلة النفر أرسل إلى عبد الرحمن فأردفها فأعمرها من التنعيم. حدثنا أبو داود السزي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال أبو داود وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب وحماد بن سلم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة بنحوه زاد موسى فأهلت بعمرة مكان عمرتها فطافت بالبيت قال فقضى الله عمرتها وحجتها. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي. زاد موسى بحديث حماد فلما كان ليلة البطحاء طهرت عائشة. باب الدليل على الإباحة المعتمر أن يضم إلى عمرته حجة إن اضطر إلى ذلك فلم يقدر على أي حل من عمرته. وعلى أن عائشة رضي الله عنها لم يجب عليها قضاء عمرتها وكانت عمرتها التي لم تحل منها عمرة جائزة. كذلك المفسد عمرته وأهل بحجة على أن عائشة طافت بعمرتها وحجها ثم خرجت إلى التنعيم. أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد حاون حدثنا الربيع قال حدثنا شعيب ابن الليث قال حدثنا الليث أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن عائشة أقبلت مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت يعني حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي فقال ما يبكيك؟ قلت حضت ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون الآن إلى الحج. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. نعم، وهذا في فائدة، النساء يسمون بنات آدم وليس كما يتداول المعاصرون الآن بنات حواء. فالرجل والمرأة ينسب إلى أبيه، قال على بنات آدم ولم يقل على بنات حواء. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال قد أحللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أن إن لم أطف بالبيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا حاول وحدثنا يوسف وأبو حميد قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فقال ما لك تبكين؟ قالت أبكاني الناس حلوا ولم أحلل وطافوا بالبيت ولم أطف وهذا الحج قد حضر كما ترى. قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات حواء. نعم، هنا ذكر أيضا بنات حواء، فإذا تصبح العبارة صحيحة، بمن فيه بنات آدم وبنات حواء فكلاهما صحيح. نعم، وأنا أرجع عن القول السابق. قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات حواء فاغتسلي وأهلي بالحج ثم حجي واقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. قالت ففعلت ذلك فلما طهرت قال طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد أحللت من حجك ومن عمرتك. قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي من عمرتي أن لم أكن طفت حتى حججت. قال فاذهب يا عبد الرحمن فأمرها من التنعيم. حدثنا مسلم ابن الحجاج ببغداد قال حدثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عائشة في حجة نبي الله صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة فلما كانت بسلف حاضت فاشتد ذلك عليها فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت من بني آدم يصيبك ما أصابهم. فلما قدمت البطحاء أمرها نبي الله صلى الله عليه وسلم فأهلت، فلما قضت نسوكها فجاءت إلى الحصبة أحبت أن تعتمر فقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم إنك قد قضيت حجك وعمرتك. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا عليه الصلاة والسلام إذا هويت الشيء تابعها عليه. فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. قال مطر قال أبو الزبير فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن معاذ المروزي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فقدمنا مكة وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وذكر الحديث. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين وأبو جعفر بن نفيل حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا سعيد بن سليمان قالوا حدثنا زهير أبو خيثمة حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج مع النساء والولدان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. قال فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل. قلنا أي الحل؟ قال الحل كله. قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسيسنا الطيبة فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في الجزور. قال أبو داود الحراني في بدنه قال الصنعاني وقال الصغاني في الجزور. حدثنا الصغاني ويحيى بن سافري قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما طفنا أن نحل، قال فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا. وروى عبد الملك بن شعيب ابن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرة التي أدركني الحج ولم أحلل منها. باب ذكر الخبر المبين أن فسخ الحج بعمرة لمن لا يكون معه هدي على الإباحة لا على الحتم، وأن المهل بالحج إذا قدم مكة ولم يكن معه هدي إن أحب أقام على إحرامه إلى انقضاء نسكه، وإن أحب جعلها عمرة. وحظر فسخ الحج لمن معه هدي دليل، والدليل على أن فسخ الحج لا يكون إلا بالطواف، على أن السنة في الخروج من الحرم لمن يريد أن يعتمر فيهل من الحل بعمرة، وعلى أن الطائف بالبيت طواف الوداع يجعله آخر عمله إذا ارتحل، وأن عائشة رضي الله عنها هلت بالحج وأقامت على إحرامها لم يفسخ حجها حتى فرغت منه ثم اعتمرت. حدثنا محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج في أشهر الحج وحرم الحج حتى نزلنا بسرف، قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي ومع رجال من أصحابه ذوي قوة كان معه الهدي، قالت فالآخذ بالأولى من لم يكن معه الهدي والتارك لها، قالت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما يبكيك؟ قالت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة، قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي، قال لا يضرك إنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكها، قالت فكنت في حجتي حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغا من طوافكما فإني أنتظركما ها هنا حتى تأتيا، قال فجئناه في جوف الليل، قال قد فرغتما؟ قلت نعم، فنادى بالرحيل بأصحابه فارتحل الناس ومر البيت ومر بالبيت فطاف قبل الصبح يعني الوداع، ثم خرج متوجها إلى المدينة. حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا أفلح بن حميد بإسناده قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليالي الحج وأيام الحج وأشهر الحج مهلين بالحج حتى إذا كنا بسرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي وأحب أن يهل فليهل، من كان معه هدي فليمكث على إحرامه، وذكر الحديث بنحوه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وعمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت علي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حطه، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وذكر الحديث وقال فيه فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يجعلها عمرة فليفعل إلا من كان معه الهدي، قالت وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر. باب الإباحة الحائض أن تقضي المناسك كلها وتقف المواقف كلها إلا الطواف بالبيت، الدليل على أن عمرة عائشة من التنعيم كانت أفضل من عمرة سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة نصبها وتعبها، وأن العمرة من الميقات أفضل منه من التنعيم. حدثنا شعيب ابن عمرو قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرون إلا الحج حتى إذا كنا بسرف وقربت منها حضت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفستي؟ قالت قلت نعم، قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. حدثنا بشر حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن قاسم قال أخبرني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر نحوه. حدثنا أبو عمرو بن حازم وعمار بن رجاء قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنما هو الحج، فلما قدم أمر أصحابه فطافوا وطاف النساء ثم أمرهم فحلوا. قالت عائشة وكنت حضت فلم أطف ووقفت المواقف كلها، لما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع أهلك بعمرة وحجة غيري، قال اخرج مع أخيك عبد الرحمن ابن أبي بكر، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلجا مصعدا على أهل المدينة وأنا مصعدة على أهل مكة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله موسى قال أخبرنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنها هو الحج، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف ولم يحلل وكان معه الهدي، وطاف من معه من نساء وأصحابه فحل منهم من لم يكن معه الهدي فحل منهم من لم يكن معه هدي. قالت وحاضت هي فقضينا مناسكنا من حجنا، فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قلت يا رسول الله يرجع أصحابك كلهم بعمرة وحجة وأرجع أنا بحج، قال أما كنت تطوفت ليالي قدمنا؟ قالت لا، قال فانطلقي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قالت عائشة فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلجا وهو مصعد على أهل مكة وأنا منهبطة عليهم أو منهبط وأنا مصعدة. حدثنا عباس الدوري حدثنا محاضر حدثنا الأعمش حدثنا الصاغاني حدثنا إسماعيل بن الخليل قال أخبرنا علي بن مسر أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي ولا نذكر حجا ولا عمرة، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحللنا فحل الناس من عمرتهم إلا من كان معه هدي، وكنت حائضا فلم أتطوف بالبيت، فلما كانت ليلة النفر قلت يا رسول الله إني لم أكن تطوفت بالبيت، قال انطلق مع أخيك إلى التنعيم فأتمري، خرجت معي عبد الرحمن وذكر الحديث قالت فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقبة مدلجا وهو منهبط على أهل المدينة وأنا منهبطة على أهل مكة، قال موعدك كذا وكذا. معنى حديث واحد في حديث إسماعيل زيادة، فذكر قصة صفية أنها حاضت، وكذلك في حديث شيبان عن منصور ذكر صفية وحيضها ولكني لم أخرجها. حدثنا أبو الحسين علي بن إبراهيم الواسطي قال حدثنا محمد بن أبي نعيم قال أخبرنا وهيب أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وعن القاسم عن عائشة قالت قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر أنا بنسك، قال إن شئت انتظرت حتى إذا كان يوم النفر انطلقت إلى التنعيم فأهللت بعمرة. قال أحدهما عن عائشة: إذا لعودتي حلفا ولم يحدث. وقال آخر: إن أجرك على قدر نفقتك. نعم، يقول جاءت الجملة هكذا وبعد بحث شديد لم أقف عليها بشيء من كتب الحديث، وهي مما تفرد به محمد ابن أبي نعيم عن وهيب. تقدم أن محمد لم يتكلم في حفظه وضبطه، وانتقد عليه كثرة المنكرات في حديث حتى وصف ابن عين بعفر من الأعفار. وكذا الجملة يكنفها غموض في معناها، والمقصود منها يقول لعل رسمها يكون: إذن لعودت خلفا ولم تحدث، بمعنى إذن لا رجعت عوضا أو بدلا أو ولم تأتي بشيء جديد لما اعتبرت من التنعيم. إن مصدر العود يدل على الرجوع، والخلف يأتي بمعنى العوض والبدل، والله أعلم. نعم، هذا اجتهاد بقراءة هذه الكلمة. وقال الآخر: إن أجرك على قدر نفقتك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان بن عيينة حاول، حدثنا ربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي، حدثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار أخبره عمرو بن أوس الثقفي قال أخبرني عبد الرحمن ابن أبي بكر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها. حدثنا عباس الدوري ويحيى بن إسحاق بن سافري قال حدثنا معل بن منصور حدثنا سفيان بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن زياد حدثنا عباد بن عباد المهلبي حدثنا عبيد الله ابن عمر عن قاسم محمد بن عائشة قالت: منا من أفرد ومنا من قرن ومنا من تمتع. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا يحيى بن سعيد حاول حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عمرة حدثته قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، حتى دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي زاد مالك إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمرأة أن يحل. قالت عائشة: فحل الناس كلهم إلا من كان معه هدي. قالت: فلما كان يوم النحر دخل علينا بلحم، فقلنا: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. اللفظ ليزيد والزيادة لمالك. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد يقول قالت عمرة: سمعت عائشة تقول: خرجنا لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف أو قريبا من سرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، فذكر مثله. حدثنا إسماعيل ويوسف القاضيان قال حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عبد الوهاب الثقفي حاول حدثني عمر بن شبع حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. قالت: فأدخل علينا يوم النحر لحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال سمعت يحيى قال ذكرت هذا الحديث للقاسم قال: أتتك والله بالحديث على وجهه. حدثنا أبو حميد قال حدثنا حجاج حاون حدثنا عبد الصمد قال حدثنا مكي عن ابن جريج قال وأخبرني يحيى ابن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته عن عائشة أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا إلا أحدا كان معه هدي. باب ذكر الخبر الموجب على المعتمر الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة، تقصير الرأس إن أراد أن يحل ثم يهل بالحج، وأن من فعل ذلك كان عليه الهدي، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد حاول، حدثنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك حاول، حدثنا محمد بن حيوي حدثنا قائنب يوم مطرف عن مالك حاول، حدثنا إسماعيل القاضي أخبرنا أبو مصعب قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ل5 ليال بقينا من ذي القعدة ولا نريد إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلنا ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث القاسم محمد قال أتتك والله بالحديث على وجهه، لم يذكر عبد الوهاب وسعى بين الصفا والمروة هذا الحرف منه. حدثنا حنبل بن اسحاق قال حدثنا خالد بن خداش اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن الزهري عن سالم عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فصلى 2 ركعة قال وطاف بالصفا والمروه. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل بشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب يعني أسرع 3 أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ثم استلم وانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم من حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. حدثنا يوسف قال حدثنا حجاج حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه مثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو شهاب موسى بن نافع قال قدمت مكة وأنا متمتع بعمرة فدخلنا قبل التروية ب3 أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، قال فدخلت على طاب جنب رباح أستفتيه، وعطى رحمه الله كان من أعلم الناس بالمناسك، عطى كان من أعلم الناس بالمناسك رحمه الله. نعم. قال فدخلت على عطاء بن أبي رباح استفتيه فقال أخبرني جابر بن عبد الله أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدنة وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة قصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم به متعة، فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا كما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعل. حدثنا يوسف أبو حميد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن معاوية أنه لما حج فطاف بين الصفا والمروة قال: إيه يا ابن عباس، ما تقول في التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: أقول ما قال الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش عنده. قال معاوية: أما إني معه وقصرت عنده بمشقص أعرابي. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، فلا شهيد أقرب منك ولا أعدل. فقال معاوية: إنه لو عاد عدنا. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، فالأولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلالة. قال معاوية: فالأولى، نعم. قال: يا أمير المؤمنين، فالأولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلالة. قال معاوية: أعوذ بالله. فقال ابن عباس: فكيف؟ نعم، يقول هنا نقل في الحاشية، قالوا: هذا يدل على أن ابن عباس حمل على ذلك على وقوعه بحجة الوداع لقول معاوية: إن هذه حجة عليك، إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة. قلت: وإذا أخذ الحديث على ظاهره وكما استدل به ابن عباس، فإنه يخالف الأحاديث المستفيضة الصحيحة الثابتة الكثيرة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأنه لم يحلل إلا يوم النحر. ولهذا جمع الأئمة بين هذا الحديث والحديث الصحيح الأخرى الدالة على القران سالكين في الجمع مسالك مختلفة، ثم ذكرها. نعم، قال: والأحاديث المستفيضة الصحيحة المستفيضة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه إلى يوم النحر، كما أخبر عن نفسه بقوله: فلا أحل حتى أنحر، وهو خبر لا يدخل الوهم بخلاف خبر غيره. ثم قال: ولعل معاوية رضي الله عنه قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد ذلك وظن أنه كان في حجته. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه كان قارنا وأنه لم يحل عليه الصلاة والسلام إلا يوم النحر، أما رمى جمرة العقبة وقصر شعره وذبح هديه ثم بعد ذلك طاف، وقبلها كان قارنا محرما. حدثنا ابن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن جريج بإسناده مثله، حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج حاء، وحدثنا بكار بن قتيبة حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد بإسناده: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقصر بمشقص. مشقص يعني مثل المقص. حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد قال حدثنا حجاج حاء، وحدثنا عبد الصمد قال حدثنا مكي عن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال أخبرني ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة، أو رأيته يقص عنه بمشقص على المروة. حدثنا عباس قال حدثنا روح حاول حدثنا عمار حدثنا محمد بن بكر حاول حدثنا ابن ابي طالب حدثنا عبد الوهاب حاول حدثنا إسحاق بن سيار حدثنا أبو عاصم كلهم عن ابن جريج بإسناده مثله. حدثنا أبو داود السجزي حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وذكر الحديث. حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت لما قلت إن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذلك بأن الأنصار كانوا يحلون بالجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. لما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يفعلون في الجاهلية. قال فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. قالت فطافوا. وروى أبو أسامة عن هشام بهذا الإسناد وقال فيه فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج ذكروا ذلك له فنزلت هذه الآية. باب ذكر الخبر المبيح للمعتمر أن يحل إذا طاف بالبيت وإن لم يطف بين الصفا والمروة وأن الحاج إذا طاف بالبيت قبل خروجه إلى حل وكان طوافه عمرة. والخبر المعارض له المبين أن طوافهم بالبيت دون الصفا والمروة قبل نزول هذه الآية إن الصفا والمروة أنهم عادوا فيها. حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي حدثنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان مع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله قد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهورنا قليلة أزوادنا. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. نعم هذا المتمتع. حدثنا الصغاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان العرج أن رجلا من بلهجيم أتى ابن عباس فقال ابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغبت بالناس من طاف بالبيت قد حل. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. يقول هنا في نقل في شرح ابن بطال على البخاري قال فلما مسحوا الركن حلوا. يريد أن بعد أن سعوا بين الصفا والمروة لأن العمرة إنما هي الطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة ولا يحل من قدم مكة بأقل من هذا. خشي البخاري أن يتوهم متوهم أن قوله فلما مسحوا الركن حلوا أن العمرة إنما هي الطواف بالبيت ولا يحتاج إلى سعي بين الصفا والمروة ومذهب ابن عباس. وروي عنه أنه قال إن العمرة الطواف وقال به إسحاق بن راهويه. فأراد البخاري بيان فساد هذا التأويل بما أرده في آخر البخاري من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم مكة الحج والعمرة طاف البيت ثم سعى بين الصفا والمروة. على هذا جماعة فقهاء الأمصار الحل من العمرة لابد من الطواف والسعي. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شباب حول حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا حسان الأعرج يقول قال رجل ابن عباس ما هذا الفتيا فذكر الحديث إلا أنه قال تفشغت أو تشغبت. حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أنه كان يقول: من طاف فقد حل. فقال رجل: إن هذا القول قد تفشغ في الناس. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة نبيكم وإن رغمتم. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء بن عباس أنه قال: لا يطوف البيت حاج ولا غيره إلا حل. قلت له: من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: من قول الله تبارك وتعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قلت له: فإنما ذلك بعد المعرف ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: كان ابن عباس يراها قبل المعرف، معرف يعني عرفه، وقوف في عرفه، وبعده. قال: وكان ياخذه من امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يحلوا في حجه الوداع، قالها غير مره. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا بيان عن وبرة قال: قال رجل ابن عمر: اطوف بالبيت وقد احرمت بالحج. قال: وما بأس بذلك؟ قال: وكان ابن عباس ينهى عن ذلك وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وبالصفا والمروة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان أن وبرة حدثه: سمعته عبد الله بن عمر سأله رجل قال: أطوف بالبيت قد أحرمت بالحج. قال: وما يمنعه؟ قال: رأينا ابن عباس ينهى عن ذلك. قال: رأينا ابن عباس ينهى عن ذلك وأنت أعجب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا، فقال: وأيكم لم تفتنه الدنيا؟ رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من سنة ابن عباس إن كنت صادقا. حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر حدثنا ابو اسامه حاول حدثنا ابو اميه حدثنا يعلى ابن عبيد حاون وحدثنا محمد بن اسحاق البكاية وعمار بن رجا قال حدثنا يعلى قال حدثنا اسماعيل عن وبره قال: جاء رجل الى ابن عمر فقال: ايصلح ان اطوف البيت وانا محرم؟ فقال: وما يمنعك من ذلك؟ فقال: ان ابن عباس نهانا عن ذلك حتى نرجع من الموقف. فقال: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وسنة الله وسنة رسوله أحق أن تتبع من سنة ابن عباس إن كنت صادقا. واللفظ ليعلى وحديثهما واحد. حدثنا الجرجاني قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الواو ليس في الآية قبل. حدثنا عبد الصمد بن فضل البلخي قال حدثنا مكي ابن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع رجلا سأل عبد الله بن عمر: أيصيب الرجل امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم فطاف فقدم فطاف البيت ثم ركع ركعتين ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن سابق حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بإسناده نحوه حاون وحدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم معتمرا فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيقع بامرأته؟ فقال ابن عمر: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف البيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا يوسف قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر سئل عن شيء من أمر الصفا والمروة فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، طاف بين الصفا والمروة سبعا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا الحارث ابن أبي أسامة قال حدثنا أبو أيوب الهاشمي حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة حاول حدثني أبي حدثنا أبو مروان حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة قلت لعائشة أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية قول الله تبارك وتعالى أن يطوف بهما فقلت لعائشة ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابناء أختي إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت ما على أحد جناح ألا يطوف بهما إنما كان هذا الحي من الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمناه الطاغية كانوا يعبدون عند المشلل فكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قال ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بهما قال ابن شهاب فذكرت حديث عروة لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال والله إن هذا لعلم وأمر ما سمعت به لقد سمعت رجالا من أهل العلم إلا ما ذكرت عائشة يذكرون إنما كان من يهل لمنات الطاغية كلهم كانوا يطوفون بالصفا والمروة فلما أمر الله بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة فقالوا يا رسول الله إن كنا نطوف في الجاهلية بالصفا والمروة فنتحرج في الإسلام أن نطوف بهما قال أبو بكر فأسمعوا هذه الآية قد أنزلت في الفريقين كليهما الذين كانوا يتحرجون في الجاهلية أن يطوفوا بالصفا والمروة والذين كانوا يطوفون بهما في الجاهلية ثم تحرجوا في الإسلام من أجل أن الله قد أمر بالطواف البيت ولم يذكر طواف الصفا والمروة مع طوافهم البيت حين ذكروا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حول حدثنا يوسف القاضي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناه ومنات صنم بين مكة والمدينة قالوا يا نبي الله إن الله قالوا يا نبي الله إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمنات هل علينا من حرج أن نطوف بما فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها رأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما فقلت لعائشة ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت لا جناح عليه ولا يطوف بهما لكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدون التي عند المشلل وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بما قالت عائشة ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما قال الزهري فأخبرت نعم قال الزهري فأخبرت أبا بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بالذي حدثني عروة من ذلك عن عائشة فقال أبو بكر إن هذا لعلم وما كنت سمعت لقد كنت سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية يعني الصفا والمروة وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف إن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمنا كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فقالوا يا رسول الله إن كنا نطوف بالصفا والمروة فهل علينا حرج فهل علينا جناح أو حرج إنا كنا نطوف بالصفا والمروة والله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة فهل علينا يا رسول الله أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما قال أبو بكر فأرى هذه الآية أنزلت في الفريقين إليهما الذين كانوا يتحرجون في الجاهلية أن يطوفوا بالصفا والمروة، والذين كانوا لا يطوفون في الجاهلية بالصفا والمروة ثم يتحرجون أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله عز وجل أخبر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة مع الطواف بالبيت حين ذكرها. حدثنا العباس الترقفي قال حدثنا عثمان بن سعيد يعني ابن كثير ابن دينار الحمصي قال حدثنا شعيب بن الزهري قال قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها قلت لها أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر آية، فقلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، قالت عائشة بئس ما قلتها يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت على ما أولتها عليه لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت في الأنصار قبل أن يسلموا، كانوا يهلون للمنات الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. رواه سفيان عن الزهري بطوله، وفيه قالت عائشة طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وكانت سنة. رواه حرملة عن ابن واب عن يونس عن الزهري بطوله وقال إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنى فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، كان ذلك سنة في آبائهم. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا محاضر حدثنا عاصم بن سليمان الأحول عن أنس بن مالك قال كانت الأنصار يكرهون يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فطافوا. حدثنا أبو عبيد الله حدثنا عمي قال أخبرني عمرو بن حارث عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سل عروة بن الزبير عن الرجل يهل بالحج فإذا طاف أيحل أم لا، قال فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك، قال فسألت فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحلق، فقلت إن رجلا يقول ذلك، قال بئس ما قال، قال فقصد إلي الرجل فسألني حدثته فقال قل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك، قال فجئت وذكرت ذلك له فقال من هذا، قلت لا أدري، فقال ما باله لا يأتيني بنفسه فيسألني أظنه عراقيا، فقلت لا أدري، فقال إنه قد كذب. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به أنه حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن عمرة ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت. نعم يقول ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به طواف البيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية عبد الله بن عمر، ثم حجته مع أبي الزبير ابن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار فعلوا ذلك فلا تكون عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمره، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، وقد أخبرتني عائشة أم المؤمنين أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فقط، فلما مسحوا الركن حلوا، قد كذب فيها من ذكر غير ذلك. حدثنا الحارث بن ابي اسامه قال حدثنا يعقوب محمد الزهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي الاسود يعني عن عروه قال حدثني عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه لم يبدا بشيء اول من طواف ثم لم يحل، وذكر الحديث بطوله. نعم، نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الظهر بإذن الله بقية المجلد هذا إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.